وجماع ذلك أن كفر اليهود أصله من جهة عدم العمل بعلمهم، فهم يعلمون الحق ولا يتبعونه عملا أو لا قولا ولا عملا. نعم، هذا صفة اليهود أنهم يعلمون، عندهم علم، ولذلك سماهم الله أهل الكتاب، سماهم العلماء، لكنهم عطلوا العمل، أخذوا العلم وعطلوا العمل. والعلم إنما يراد للعمل، العلم لا يراد لذاته، وإنما يراد للعمل، فإذا خلا من العمل أصبح لا فائدة فيه، بل أصبح حجة على صاحبه يوم القيامة. والذي يعصي الله على بصيرة أشد من الذي يعصي الله على جهل. نعم. وكفر النصارى من جهة عملهم بلا علم، فهم يجتهدون في أصناف العبادات بلا شريعة من الله، ويقولون على الله ما لا يعلمون. نعم، وأما كفر النصارى فهو أنهم أخذوا العمل وعطلوا العلم، فهم يعملون بغير علم ولا يرغبون في العلم، بل يزهدون فيه ويقولون إنه يشغلنا عن العبادة، يشغلنا عن العمل. وهذه مقولة لا تزال على ألسنة الصوفية إلى وقتنا الحاضر، فهم ينفرون من العلم ومن العلماء، ويشتغلون بالذكر والتسبيح وقيام الليل، لكن على غير علم. نعوذ بالله. وإذا قيل لهم اطلبوا العلم قالوا المقصود العمل، أما طلب العلم فهو يشغلنا عن العبادة. زين لهم الشيطان هذا، فهم ضالون من هذه الناحية، أنهم يعملون على غير علم وعلى غير بصيرة وعلى غير هدى من الله عز وجل. فلا بد من جمع الأمرين، العلم النافع والعمل الصالح. نعم. قال: ولهذا كان السلف سفيان بن عيينة وغيره يقولون إن من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، وليس هذا موضع شرح ذلك. نعم، هذا صحيح، قول سفيان بن عيينة وغيره رحمهم الله، من فسد من علمائنا، يعني من علماء المسلمين، ففيه شبه من اليهود، لأنه أخذ العلم وترك العمل، بل فسد في سلوكه وفي عبادته، وكان المفروض فيه الصلاح في سلوكه وفي عبادته عملا بالعلم. وأن من فسد من عبادنا وزهادنا ففيه شبه من النصارى الذين أخذوا العمل وتركوا العلم. وهذا كما ذكرنا ينطبق على كثير من الصوفية اليوم، وهي ظاهرة عليهم، أنهم لا يجلسون في حلق الذكر ولا يجلسون عند العلماء، وإنما يشتغلون بالعبادة بزعمهم. والعبادة إذا كانت على غير علم فهي ضلال وليست هدى، وهي شقاء وليست سعادة، وهي تعب وليست راحة، ولا فيها فائدة، إنما فيها الضلال. فهم يبعدون عن الله سبحانه، مع أنهم يظنون أنهم يتقربون إليه. نعم.